الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس الثالث. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سوف نأخذ في هذا المجلس العلمي إن شاء الله عز وجل ضوابط باب آداب الخلاء والاستنجاء، الضوابط التي تنطلق منها الفروع في هذا الباب، وهي ضوابط أكثر من الأبواب التي قبلها، ولكنها ضوابط توضح لطالب العلم بإذن الله عز وجل منهج تخريج الفروع على الأصول الصحيحة. باب آداب الخلاء والاستطابة، فيه جمل من الضوابط. الضابط الأول يقول: آداب الخلاء توقيفية، ونعني بقولنا توقيفية أي أن مردها إلى الدليل، فلا يجوز للإنسان أن يثبت شيئا من هذه الآداب ويقول إنها آداب للخلاء إلا وعلى ذلك الإثبات والدعوى دليل من الشرع، لأننا نفعل هذه الآداب تعبدا، والعبادة الأصل فيها الحظر، فالأصل في العبادات التوقيف على الأدلة الصحيحة الصريحة. فإذا سمعت أحدا يقول إن هذا من آداب الخلاء فإنك تطالبه بالدليل الدال على ذلك، فإن جاء به صحيحا صريحا فعلى العين والرأس، وإن لم يأتي به فإن كلامه مردود عليه، لأنه لا يجوز للإنسان أن يشرع عبادة إلا وعليها دليل، فالتشريع ليس حقا لنا وإنما هو من خصائص الله تبارك وتعالى، حتى لا نكون ممن قال الله عز وجل فيهم: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فكل أدب من آداب الخلاء مقرر في كتب الفقهاء لا دليل عليه فهو رد، لأنه يعتبر من البدع والمحدثات في الدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذا علم هذا فلننتقل إلى الفروع المخرجة على هذا الضابط العظيم في هذا الباب. فمن هذه الفروع اعلم رحمك الله تعالى أن آداب الخلاء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى آداب يطلب تحقيقها قبل الدخول وتسمى بالآداب القبلية، وإلى آداب يطلب تحقيقها بعد الخروج وتسمى الآداب البعدية، وإلى آداب تطلب في أثناء قضاء الحاجة بولا أو غائطا وتسمى بالآداب الأثنائية. فمن جملة ما يطلب تحقيقه قبل الدخول في الخلاء أن يقول الإنسان بسم الله، فإن قلت: وما برهانك على هذا الأدب؟ فأقول: برهاني قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله. ومنها كذلك أن يقول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. فإن قلت: وما برهانك على هذا؟ فأقول: ما رواه السبعة من حديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذا أدب يدل على أن هذه المواضع مواضع محتضرة، أي تكثر فيها الشياطين ولذلك حرمت الصلاة في الحش إجماعا. ومن الآداب كذلك أن يتخلص الإنسان من شيء من كل شيء فيه ذكر الله عز وجل، من أوراق معه مكتوب عليها شيء من أسماء الله أو غير ذلك، تعظيما لذكر الله عز وجل. وقد روى الأربعة من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. والحديث وإن كان فيه شيء من المقال لكنه مقال منجبر بإذن الله عز وجل، وعلته المذكورة عند أهل العلم لا توجب سقوط الاستدلال به السقوط الكامل المطلق. ومن المعلوم أن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب عليه محمد رسول الله، الله سطر ورسول سطر ومحمد سطر. ولذلك اختار أبو العباس بن تيمية رحمه الله أنه لا يدخل الخلاء بالأوراق النقدية إذا كان عليها اسم الله عز وجل، ولكن العلماء يقولون إنه مكروه. ومن المعلوم أن المتقرر في القواعد أن الحاجة ترفع الكراهة، وبناء على هذه القاعدة فإذا احتاج الإنسان إلى الدخول بهذه الأوراق خوفا عليها من الضياع أو التلف أو السرقة فإنه لا حرج عليه، ولكن يخفيها في باطن يده أو في جيوبه وأما المصحف فلا أعلم نزاعا بين أهل العلم في تحريم دخوله في بيت الخلاء. لا يجوز للإنسان أن يصطحب معه مصحفا إلا إذا خاف عليه من الضياع أو السرقة فيحفظه في جيوبه حفظا جيدا ويصونه من السقوط في أرض دورة المياه، لأن المتقرر عند العلماء أن الضرورات تبيح المحظورات، والمتقرر عند العلماء أن الضرورات تقدر بقدرها. ومن الآداب التي تطلب أيضا قبل الدخول أن يدخل الإنسان برجله اليسرى ويقدم رجله اليمنى في الخروج، وبرهان هذا الإجماع، فقد أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى فيما نعلم والله أعلم على مشروعية تقديم الرجل اليسرى حال الدخول للخلاء وتقديم الرجل اليمنى حال الخروج منه، ولكن لا أعلم دليلا من السنة بخصوصه يدل على تقرير هذا الأدب، إلا أن الإجماع حجة شرعية يجب قبولها واعتمادها والمصير إليها وتحرم مخالفتها. والمتقرر عند العلماء أن اليمين تقدم في كل ما كان من باب التكريم والتزيين واليسرى فيما عداه، فقد كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها للأشياء الفاضلة كأكل وشرب ومصافحة وأخذ وإعطاء، وكان يخص شماله بالأشياء المستقذرة كخلاء أو استنجاء أو امتخاط ونحوه. ولأن المتقرر عند العلماء أنه إذا انتقل الإنسان من المكان المفضول إلى الفاضل قدم اليمين، وإذا انتقل من المكان الفاضل إلى المكان المفضول قدم الشمال. ومن المعلوم أن المكان الذي خصص لقضاء الحاجة مكان مفضول، والإنسان ينتقل منه من مكان فاضل إلى مفضول، فمن السنة حينئذ أن تقدم الشمال. فإذا قيل لك ما الدليل على سنية تقديم الرجل اليسرى دخولا واليمنى خروجا فقل: الإجماع والنظر. أنا أخطأت، الإجماع والنظر. أما الإجماع فقد ذكرناه لكم، وأما من النظر فلهاتين القاعدتين. ومما يطلب تحقيقه أيضا أن يتجنب الإنسان الأماكن التي نهى الشارع عن قضاء الحاجة فيها، وهذه سيأتينا فيها بعد قليل قاعدة خاصة بإذن الله عز وجل. ومما يطلب كذلك الاستتار عن أعين الناس والتباعد عنهم، فإن الاستتار يكون واجبا تارة ويكون مندوبا تارة أخرى، فيكون الاستتار تارة إذا كان ثم من ينظره، لأن ستر الإنسان لعورته عن أعين الناس واجب، وإذا لم يتحقق هذا الواجب إلا بالتباعد أو الاستتار فيكون واجبا. وفي الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا مغيرة خذ الإداوة، فأخذتها فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد، رواه أبو داود. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد البراز بالفتح انطلق حتى لا يراه أحد، رواه أبو داود، وهما حديثان جيدان. وقد قرر العلماء أنه يجزئ عن التباعد دخول الكنف، لأن الإنسان يستتر إذا كان في داخلها فلا تبصره عين، ولذلك فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه ربما تبرز أو قضى حاجته فوق ظهر بيت حفصة رضي الله عنها كما في الصحيحين، وسيأتينا طرقه بعد قليل بإذن الله عز وجل. ومن الآداب كذلك وأما الاستتار فإنه يكون مستحبا إذا لم يكن ثمة من ينظره من باب الاحتياط، يستحب له التباعد والاستتار حتى وإن لم يكن ثم من ينظره، ولكن تباعده واستتاره في هذه الحالة يعتبر مندوبا مستحبا. أحسنت يا شيخ. ومن الآداب كذلك أنه ينبغي لقاضي الحاجة أقصد البول أن يرتاد لبوله مكانا رخوا، أي دمثا لينا، فإن كان المكان صلبا فإنه يعالجه بعود أو بحديدة حتى يلين، لأنه إذا بال على مكان صلب فسيرجع إليه آثار بوله ورشاشه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، رواه الدارقطني من حديث أبي هريرة، وفي مستدرك الإمام الحاكم مرفوعا: أكثر عذاب القبر من البول، وهو صحيح الإسناد. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فدعا بجريدة رطبة فشقها نصفين فغرز على هذا واحدة وعلى هذا واحدة، فقيل: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبس. وفي الحديث الذي يروى بإسناد ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا بال أحدكم فليرتد لبوله مكان الرخوة، ولكن أخرت الاستدلال به لضعفه، ويكفي بالاستدلال على هذا الأدب وتقريره الأدلة الماضية. ومن الآداب المطلوبة في الخلاء أيضا والتي دلت عليها الأدلة أنه يستحب ألا يتكلم بشيء من الأذكار، فأما القرآن فتحرم قراءته في الخلاء بلا نزاع بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، فلا يجوز للإنسان أن يقرأ شيئا من كلام من كتاب الله في دورة المياه، ولا نعلم في ذلك نزاعا بينهم رحمهم الله تعالى. وأما سائر الأذكار من التسبيح أو التهليل فيكره رفع الصوت بها، فهي مكروهة في الخلاء، فالعبد المتخلي منهي عن الأذكار تسبيحا وتهليلا وتحميدا وتكبيرا في الخلاء نهي كراهة لا نهي تحريم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد على من سلم عليه وهو يبول سلامه، كما في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه. وفي حديث المهاجر بن قنفذ في السنن أنه لما انتهى من بوله جاء إلى الجدار فتيمم ثم رد عليه السلام، ونهاه أن يسلم عليه إذا رآه في هذه الحالة. وفي رواية إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، أو قال وأنا على طهارة. فأما قراءة القرآن فتحرم، وأما بقية الأذكار فإنها في دائرة الكراهة. فإن قلت وما حكم سائر كلام الناس، فأقول فيه خلاف كبير بين أهل العلم رحمهم الله، والأقرب أن المتقرر عندنا أن آداب الخلاء توقيفية على النص، ولا نعلم دليلا يدل على نهي الإنسان في دورة المياه أن يتكلم بكلام سائر الناس مما لا ليس بقرآن ولا ذكر. فإن قلت وكيف نفعل بما رواه أهل السنن وصححه ابن السكن وابن القطان من حديث جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فإن الله يمقت على ذلك. فأقول إن هذا الحديث وما في معناه ليس دليلا على نهي الكلام في حال الانفراد، ولكنه نهي عن مجموع هذه الصورة القبيحة، فأن يتغوط الرجلان كل واحد منهما ينظر إلى سوءة صاحبه ثم يتحدثا وكأن الأمر لا يعنيهما وكأنه من الأمور العادية لا إنكار قلبي ولا حياء من الله عز وجل، فإن هذه الصورة هي الممقوتة المحرمة التي لا تجوز. فهذا دليل على هذه الصورة المعينة، فهو دليل يدل على حرمة شيء خاص، ودليل الخصوص لا يستفاد منه حكم العموم. فإذا يدل على تحريم هذه الصورة المعينة. وأما بقي وأما كلام الإنسان في دورة المياه كلاما عاديا من كلام سائر الناس فإنه لا حرج عليه فيه. فلو أنه دعا أحدا أو كلم أحدا أو قال لأحد أعطني هذا الشيء الفلاني ونحوه فإننا لا نقول بأنه فعل مكروها. ومن الآداب المطلوبة في الخلاء والتي دلت عليها الأدلة أيضا الخروج بالرجل اليمنى، وكما قلت إنه لا دليل عليها بخصوصها فيما نعلم، لكن وقع الاتفاق على ذلك فيما اطلعنا عليه من كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى. ومن الآداب المطلوبة في الخلاء أيضا ألا يستقبل المتخلي القبلة ولا يستدبرها، والأدلة على ذلك كثيرة شهيرة ولله الحمد والمنة. فمنها ما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله تبارك وتعالى. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث سلمان رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول الحديث. وفي الحديث أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتيتم القبل الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها. والأحاديث في هذا كثيرة، تبلغ 20 أو تنقص قليلا. والنهي فيها ورد مطلقا عن الاستقبال والاستدبار من غير تقييد، لا ببنيان ولا بصحراء. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة بسبب اختلاف الأحاديث الواردة فيها، ولكن أصح الأقوال عندي إن شاء الله أن المحرم هو الاستقبال والاستدبار المطلق، فلا يجوز للمتخلي أن يستقبل القبلة أو يستدبرها مطلقا، سواء أكان في البنيان أو الصحراء، واختار وسواء أكان بينه وبين القبلة شيء يستره أم لا. واختار هذا القول أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، وتلميذه الإمام العلامة بن القيم، والإمام الألباني، وجمع من العلماء المتقدمين والمعاصرين. فإن قلت: وكيف نفعل بما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ارتقيت على ظهر بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فنقول: لقد اختلفت تخريجات أهل العلم لهذا الحديث، والأقرب عندي أنه ليس هذا من الأفعال التشريعية التي يطلب فيها الاقتداء، بل هو من الأفعال التي تخصه هو صلى الله عليه وسلم، إذ لو كانت من الأفعال التشريعية لأظهرها ولبينها لمن تقوم بتبليغهم الحجة. وأما أن يستخفي بالفعل التشريعي على ظهر بيت حفصة ثم يطلب من الأمة أن تقتدي به فيه، فإن هذا من تكليف ما لا يطاق، لأن من شرط التكليف العلم بالمكلف به. ولا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بصعود ابن عمر وراءه، وإنما ابن عمر صعد موافقة، وإلا فلا يجوز أن يشرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم بفعل يتضمن كشف عورته أمامنا. ولا يجوز لا لابن عمر ولا لغير ابن عمر رضي الله عنهم أن يتتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحالة، لأنهم يعلمون منه كراهية ذلك وحرمته، ولذلك كان يبعد عنهم كثيرا حتى يتوارى عن الأنظار بمسافة 3 كيلومتر، يبتعد عنهم ليقضي حاجته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل قد تزيد قليلا، بل قد تزيد قليلا أو تنقص قليلا. فالأقرب عندي إن شاء الله أنه من الأفعال الخاصة به صلى الله عليه وسلم. فإن قلت: أولم تدعي سابقا أن الأصل في الخصائص التوقيف على الأدلة؟ فأقول: نعم، وقد بينت لك الدليل أنه لو كان فعلا تشريعيا لأظهره، كما أظهر النهي يظهر الجواز، لكنه أظهر النهي واستمر على إظهاره في أحاديث وأقوال كثيرة ومناسبات متعددة، ولم يظهر الجواز ولا مرة واحدة في حياته إلا بهذا الفعل الذي استخفى به على ظهر بيت حفصة في حال لا يراه فيها أحد، فلا يمكن أن يكون يقصد التشريع بهذا. ولذلك يصح لنا أن نقول إن الاستقبال والاستدبار يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم هو، وأما في حق عموم الأمة فإنه لا يجوز لنا أن نستقبل قبلة ولا نستدبرها. فإن قلت: وما العلة في هذا النهي؟ فأقول: احترام الجهة. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بزاقا في قبلة المسجد غضب حتى تغير وجهه وحكها ووضع مكانها خلوقا، وقال: أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ فإذن العبرة بماذا؟ العبرة احترام لجهة القبلة، وهذا الاحترام للقبلة ينتهك بمجرد الاستقبال والاستدبار، سواء أكان بينك وبينها حائل أو لم يكن، بل إننا نجزم أن بيننا وبين مكة الآن حوائل لا تعد ولا تحصى من بيوت ومناطق وجبال وحجارة وجدران. فأفاد هذا أن القول المنضبط هو أنه يحرم مطلقا. فإن قلت: وكيف نفعل بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أقواما يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال: أو قد فعلوها؟ حولوا مقعدتي إلى القبلة. وهذا نص صريح بأن استقبالها جائز، فنقول نعم هو صريح ولكنه ليس بصحيح، بل هو حديث ضعيف لا يمكن أن نجعله معارضا لتلك الأحاديث الصحيحة الصريحة القاطعة بالنهي عن الاستقبال. ثم نقول إن متنه منكر، لأن هؤلاء الذين كرهوا استقبال القبلة بفروجهم هل جاءوا بهذا الحكم من عند أبيهم وأمهم؟ الجواب لا، وإنما امتثلوا أمرك، فكيف إذا علم بأنهم امتثلوا أمره غضب وخالفهم في هذا؟ فهذا دليل على أن هذا الحديث ضعيف سندا ومتنا، فلا ينبغي أن يصف أن يقوم أن يعارض الأحاديث الصحيحة. فإن قلت: وكيف نفعل بما رواه مروان الأصفر من حديث ابن عمر أن ابن عمر أناخ راحلته في السفر فبال إليها؟ فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أولم ينهى عن ذلك؟ فقال: بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. فأقول: هذا حديث في إسناده مقال، فهو حديث ضعيف، لكن إن سلمنا أنه بلغ رتبة الحسن والاحتجاج فإننا نجيب عنه بعدة أجوبة. الجواب الأول: أن ابن عمر هل نقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا قوليا، نقلا عن قول، أو نقلا عن رؤية فعل؟ أجيبوا يا أخوان، يعني هل سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استقبلوا واستدبروا؟ الجواب لا، وإنما هو رآه في بيت حفصة مستدبرا للكعبة، فإذا هو بنى على هذا الفعل، وأنتم تعرفون أن فعله أن الفعل يحتمل، أليس كذلك؟ عندنا صحابي آخر يقال له أبو سعيد أبو أيوب الأنصاري، وهو من جملة رواة النهي عن الاستقبال والاستدبار، قال، أي أبو أيوب، قال: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل الكعبة، هي مراحيض في البيوت، يعني بينهم وبين القبلة جدر تسترهم، قال: فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. فعل أبي أيوب هذا بناه على قول أم فعل؟ قول. إذن عندنا صحابيان، أحدهما بنى مذهبه على فعل محتمل، والآخر بنى مذهبه على قول، والقول لا يحتمل، فأي القولين نرجح؟ لا جرم أننا نرجح قول من بنى مذهبه على ذلك النص الذي لا يحتمل. ثم أضف إلى هذا جوابا آخر، وهي أن المتقرر بإجماع العلماء أن الصحابي إذا خالفه صحابي آخر فليس قول أحدهما بحجة على الطرف الآخر إجماعا. وهنا قد خالف ابن عمر أبو أيوب وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، فرأوا أن المنع عام في البنيان والصحراء، أو فيما كان بينك وبين القبلة فيه ساتر أم لا، فحينئذ لا يستدل بفعل بمذهب ابن عمر ويترك مذهب أبي أيوب، بل لو أتينا للترجيح لرجحنا مذهب أبي أيوب، لأنه بناه على قول صريح غير محتمل، وابن عمر بناه على فعل ربما محتمل. ونحن نجزم جزما بأن ابن عمر لم يطل النذر للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال، وإنما كان الصعود موافقة بلا قصد، وكانت النظرة خاطفة بلا قصد، فإذن هو يحتمل أنه يقضي حاجته، أو أنه كان قد قضى حاجته وانتهى وإنما يستجمل، فإذن هو يحتمل هذا ويحتمل هذا، فلا جرم أن القول الصحيح والأدلة التي لا يعتريها شيء من الجدال والأخذ والرد، هي تلك الأدلة القولية الكثيرة التي تواترت، وحق لي أن أقول تواترت لأنها قرابة 18 دليل استقلال غير طرقها التي تندرج فيها، فلا جرم أن الأقرب في هذه المسألة إن شاء الله هو أن التحريم تحريم مطلق سواء في البنيان أو في الصحراء. ومن الآداب كذلك، لقد كره بعض أهل العلم حال قضاء الحاجة استقبال الشمس والقمر، قال في الزاد: واستقبال النيرين، أي ويكره استقبال النيرين، والمقصود بالنيرين الشمس والقمر. هل هذا الأدب مقبول أو ليس بمقبول؟ الجواب: المتقرر عندنا أن آداب الخلاء توقيفية على النص، وبعد التنقيب عن النص المؤيد لصحة هذا الأدب لم نجد له أثرا في شيء من كتب الحديث المعتمدة، لا بإسناد صحيح ولا بإسناد ضعيف. وتلك التعليلات التي يذكرها الفقهاء من أن أسماء الله مكتوبة عليهما، أو أنهما يلعنانه، أو أن معهما ملائكة تسيرهما، كل هذا من العلل التي لا نقبلها، لأنها إما أن تكون من الغيبيات التي لا بد فيها من دليل، وإما أن تكون من التعليل الصحيح الذي لا يقتضي تحريم استقبالها أو استدبارها. ولذلك قال الإمام ابن القيم عن هذه المسألة: ليس لها أصل في الشرع، وإنما هي من مفرزات الفقهاء رحمهم الله تعالى. وقد توارثت هذا الفرع كتب فقهاء الحنابلة خالفا عن سالف، مع أنه لا أصل له ولا دليل يسنده ولا برهان يعضده. فالقول الصحيح عندي أنه من المحدثات المنكرة التي ما أنزل الله بها من سلطان، فضلا عن مخالفته لما صح كما في الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري قال: ولكن شرقوا أو غربوا والشمس والقمر كلا أو أفرادا ربا لا بد وأن تكون في المشرق أو المغرب. ومنها كذلك، زعم البعض من الفقهاء رحمهم الله تعالى أن من آداب الخلاء نتر الذكر ثلاثا، وفي الحق أن آداب الخلاء توقيفية على النص الصحيح الصريح، فلا يجوز لنا أن نثبت شيئا من الآداب إلا وعلى هذا الإثبات دليل من الشرع، ولا نعلم دليلا يصح في هذه المسألة مطلقة، وإنما قصارى ما ينقل فيها حديث عيسى بن يزداد عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا. وهذا الحديث رواه ابن ماجه، ولكنه حديث واه جدا، لأن فيه رجلين مجهولين، أحدهما يقال له عيسى والثاني أبوه يزداد، فهو وأبوه مجهولان. والمتقرر في قواعد الحديث أن الجهالة في الراوي سبب لرد مرويه، فضلا عن أن الأطباء أثبتوا أن نتر الذكر وجذبه بقوة لاستخراج الذكر مما يوجب لاستخراج بقية البول وإدراره مما يوجب الأمراض كسلس البول ونحوها. ولأن هذه الأفعال تفتح باب الوساوس والخيالات والخطرات والأوهام الإبليسية الشيطانية على قلب ابن آدم وعقله وروحه، فهي شرارة إذا استجاب لها ابن آدم فإنها سوف تفتح عليه أبواب جهنم، لأن الوساوس أولها شرارة وآخرها نار مضطرمة لا تعالج إلا باللتي واللتي. ولذلك هذا مصنف من فعل أصحاب الوسواس، فإن ابن تيمية وابن القيم ذكر أن من أفعال أصحاب الوسواس نتر الذكر وتفقده الفينة بعد الفينة وصعود الدرج وإمساك الحبل والقهقه أي الضحك حتى يخرج ما في الإحليل، وكلها أفعال نسأل الله لأصحابها السلامة والعافية من هذه الوساوس التي أفسدت عليهم حياتهم. فالقول الحق في هذه المسألة إن شاء الله أنه أي نتر الذكر ليس من السنة ولا من آداب الخلاء لا في صدر ولا ورد، إذ ليس لأن آداب الخلاء توقيفية على النصوص. ومنها كذلك من أهل العلم من قال إن من آداب التخلي أن يجلس المتخلي على رجله اليسرى وينصب اليمنى، فهل أنتم أيها الفقهاء تقبلون هذا الأدب؟ فنقول إن قبوله ورده مبني على ثبوت دليله، لأن آداب الخلاء توقيفية على النص، وبعد النظر في دليله وجدناه دليلا ضعيفا لا تقوم بمثله الحجة، وهو حديث سراقة ابن مالك رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نجلس على اليسرى وننصب اليمنى. وهذا حديث قد ضعفه الإمام الحازمي وقال في إسناده من لا نعرفه، وقال الحافظ في التلخيص: رواه الطبراني والبيهقي من طريق رجل من بني مدلج عن أبيه، وفي إسناده من لا يعرف، ولا نعلم في هذا الباب غيره، فحيث لم يصح فلا نقول به في صدر ولا ورد. فلا ينبغي أن يفعل الإنسان هذا معتقدا أنه من جملة الآداب، لأن آداب الخلاء توقيفية. ومن الآداب التي ذكرها الفقهاء أيضا أنه يستحب للمتخلي ألا يستقبل بيت المقدس ولا يستدبره، فلا يجوز للإنسان حال قضاء الحاجة أن يستقبل بيت المقدس ولا يستدبره. وهل أنتم أيها الفقهاء تقبلون هذا؟ الجواب لا، لا نقبله. لما؟ لأنه ليس هناك دليل يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، وحيث لا دليل فالأصل عدم التأدب بهذا الأدب في الخلاء، لأن آداب الخلاء توقيفية على النص. فإن قلت: وكيف نفعل بالحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستقبل القبلتين بغائط أو بول، والمقصود بالقبلتين أي المسجد الحرام والمسجد الأقصى؟ فنقول: أما المسجد الحرام فالنهي عن استقباله لا نحتاج في إثباته إلى هذا الحديث الضعيف، فهو حديث. وأما استقبال بيت المقدس فلا نعده من جملة الآداب، لأن هذا الحديث حديث ضعيف، لأن فيه راويا مجهول الحال، لأن فيه راويا مجهول الحال. وعلى تقدير صحته أو تحسينه فإنه محمول على من كان استقباله أو استدباره لبيت المقدس يتضمن استقبال أو استدبار المسجد الحرام كمن يكون في المدينة، فإنك إذا استقبلت بيت المقدس أو استدبرته ببول أو غائط فيلزم من ذلك أن تستقبل أو تستدبر جهة الكعبة، ولكن هذا يكون محرما لأنه يلزم منه استقبال البيت الحرام لا لذات النهي عن استقبال بيت المقدس. ومن الآداب أيضا ذهب جمهور العلماء إلى أن من آداب الخلاء ألا يستكمل الإنسان رفع ثوبه حتى يدنو من الأرض فيرفع شيئا فشيئا، وهل هذا الأدب مقبول؟ الجواب نعم، هذا أدب مقبول. فالمستحب للإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته لا سيما في الفضاء أن لا يرفع ثوبه وهو لا يزال واقفا ويجعله تحت حلقه، بل يرفع ثوبه شيئا فشيئا، لأن ذلك ودليل ذلك الأثر والنظر. أما من الأثر ففي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، وهذا حديث حسن صحيح إن شاء الله. وأما من النظر فلأن ذلك أستر له وأبعد عن رؤية عورته، ومن المعلوم أن وسائل المأمور به مأمور بها، ولكن إذا كان فلو أنه رفع ثوبه دفعة واحدة فلربما ثمة من ينظر له ولا يشعر به المتخلي، فمن باب تكميل ستر العورة ومجانبة نظر الناس لها لا يرفع الإنسان ثوبه إلا شيئا فشيئا حتى يستكمل جلوسه. حتى يستكمل جلوسه. ومن العجيب أن هذا الأدب متفق عليه بين العلماء، وإجماعهم نجعله دليلا مستقلا، فقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على استحباب ألا يرفع المتخلي ثوبه حتى يدنو من الأرض، حكى ذلك الإجماع الإمام النووي وغيره من أهل العلم رحمهم الله. ومن الآداب المذكورة في كتب الفقهاء أيضا ما نص عليه بعضهم من حرمة المكث الطويل فوق قضاء الحاجة، فوق الحاجة بلا داع، قالوا ويحرم لبثه فوق حاجته، فوق حاجته، فهل هذا الأدب مقبول؟ الجواب هو مقبول إن شاء الله، ولكن ليس من باب التحريم، وإنما من باب الكراهة. والدليل على ذلك أنه يفضي إلى انكشاف العورة قدرا زائدا بلا حاجة. وفي حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، فقال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت يا رسول الله فإذا كان القوم في بعضهم البعض، قال إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها، قال قلت فأحدنا يكون خاليا، فقال الله أحق أن يستحيا منه. فهذا دليل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يكشف عورته إلا بمقدار الحاجة فقط، حتى وإن كان لوحده، لأن الإنسان مؤمن بأن الله عز وجل مطلع عليه، فالله أحق أن يستحيا منه. وهذا الحديث حسنه الإمام الترمذي وقد علقه البخاري رحم الله الجميع رحمة واسعة. ومن جملة ما يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى أن بعضهم استحب حال دخول الخلاء لبس النعل، فهل هذا من الآداب المقبولة؟ الجواب لا نعلم دليلا يدل عليه بخصوصه، ولكن الأمر يختلف باختلاف أرض الحمام والعلم أو غلبة الظن بالطهارة بطهارتها أو نجاستها. فإن كانت أرضية الحمام نجسة فإن الواجب على الإنسان أن يلبس النعل، لأن التوقي من النجاسات واجب، فلا يجوز للإنسان أن يختلط بشيء من النجاسات وهو قادر على اجتنابها والتحرز منها. وأما إذا كانت أرض الحمام طاهرة عن علم أو غلبة ظن فإن الإنسان لو دخل بلا هذه النعال فإنه لا يعتبر بذلك الدخول مخالفا لا لأمر واجب ولا لأمر مندوب. إذن لا نعلم دليلا يدل عليها بخصوصها. ومنها كذلك زعم بعض الفقهاء رحمهم الله استحباب تغطية الرأس عند دخول الخلاء، ويروون ذلك عن أبي بكر رضي الله عنه، ولكن لا نعلمه صحيحا عنه رضي الله تعالى عنه، ولا نعلم دليلا يدل على استحباب تغطية الرأس بالعمامة أو الطاقية أو الغترة عند دخول بيت الخلاء. وحيث لا دليل يدل عليه فإن الأصل عدم استحبابه أو تشريعه، لأن آداب الخلاء توقيفية على النص وليس هناك دليل يدل عليها. ومن آداب الخلاء التي ينصون عليها أيضا كراهية البول في النار، فيكره للإنسان أن يبول في النار، ولا أعلم دليلا يدل على تحريم ذلك أو منعه، إلا إذا سلمنا أن كل من بال مرض، لأنهم يقولون إنه يورث المرض وقد يورث تلبس الجان، وهذا إن حصل في بعض الصور، إلا أنه لا يؤخذ مبدأ عاما نشرع بسببه شيئا من آداب الخلاء. فلو أن إنسانا استفتانا وقال قد بلت على نار فلا دليل عندنا يوجب تأثيمه أو إخراجه عن دائرة الأدب الشرعي بهذا الفعل. ومنها كذلك استحب الفقهاء رحمهم الله تعالى أن لا يبول الإنسان مستقبل الريح، وهذا أدب مقبول ولا حرج فيه، لأنه تدل عليه الأدلة العامة الآمرة بالتوقي من البول والتحرز من التلوث به، كما مر ذكر شيء منها معنا. لأن الإنسان إذا بال وهو مستقبل للريح فلربما بسبب قوة الريح يرجع عليه شيء من بوله فيتلوث بهذه النجاسة، وهذا أمر محرم ولا يجوز، هذا أمر محرم ولا يجوز. ولعلكم فهمتم المقصود من تقرير هذا الضابط العظيم، أن كل شيء تسمعه من آداب الخلاء فانظر إلى برهانه ومستنده، فإذا رأيته صحيحا صريحا فإذن هو أدب مقبول، وإذا رأيته مما لا دليل يعضده ولا برهان ينصره فاعلم أنه من الآداب المردودة المرفوضة، والله أعلم. الضابط الثاني، لا تقضى الحاجة في كل مكان للناس فيه منفعة مباحة أو ضرر، لا تقضى الحاجة في المكان الذي فيه للناس منفعة مباحة أو ضرر. وهذا الضابط طيب جدا، يجمع لك جميع ما نص الفقهاء على حرمة التخلي أو قضاء الحاجة فيه، فإننا لما تدبرنا الأدلة ونظرنا العلة الجامعة بينها وجدنا أنها تنهى عن قضاء الحاجة في مكانين: أولا في مكان للناس فيه منفعة مباحة، لأن هذا فيه إضرارا لأن هذا فيه إضرار بالناس وإتلاف لهذه المنفعة، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ولا ينبغي للإنسان أن يتسبب في إيذاء إخوانه أو إهانتهم بمثل هذه الأفعال القبيحة المستهجنة المنكرة. والمحل الثاني أن الشريعة نهت عن قضاء الحاجة في بعض المحال لوجود ضرر على المتخلي فيها كما سيأتينا بيانه، وعلى ذلك جمل من الفروع، منها قضاء الحاجة في المساجد، فإن العلماء مجمعون على حرمة قضاء الحاجة بولا أو غائطا في المسجد، وذلك للدليل الأثري والنظري. أما من الأثر ففي الصحيحين من حديث أنس أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدخل المسجد فبال، فقام الصحابة يعني ليؤدبوه، فقال لهم النبي فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يفعلوا، فلما قضى بوله دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا البول أو القذر، وإنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه، أو قال فصبه عليه. ولأن هذه المساجد فيها للناس منافع مباحة من الاجتماع فيها وتعلم القرآن فيها، وقبل ذلك إقامة صلاة الجماعة فيها والاعتكاف فيها، فلا يجوز للإنسان أن يعمد إلى مكان للناس فيه منفعة مباحة فيقضي حاجته فيه، والتخريج واضح. ومنها كذلك أن يقضي حاجته تحت في طرقات المسلمين، في طرقات الناس، فقضاء الحاجة في الطريق المسلوك أمر محرم لا يجوز، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وشدد فيه، وسماه اللعان. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين، الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. ولأن للناس في هذه الأماكن والشوارع منفعة مباحة وهي منفعة السلوك والاستطراق، فلا يجوز للإنسان أن يعمد إلى مكان للناس فيه منفعة مباحة فيقضي حاجته فيه. ومنها كذلك ظل الناس الذي ينتفعون بالاستظلال به في زمن الصيف، فإن الإنسان لا يجوز له أن يأتي إلى هذه الظلال الوارفة فيتلفها على الناس بشيء من البول أو الغائط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين. قيل: ومن لعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم أو ظلهم. وقد قاس الفقهاء على انتفاع الناس بالظل في زمن الصيف متشمس الناس في زمن الشتاء، لأن تشمسهم في هذا المكان لهم فيه منفعة مباحة، وكل مكان للناس فيه منفعة مباحة فإنه لا يجوز للإنسان أن يقضي حاجته فيه. نعم. ومن ذلك أيضا موارد الناس ومياههم كمياه المستنقعات التي يستفيد الناس منها، ومياه البرك التي ينتفع الناس بها شربا ووضوءا وسقيا، وكذلك مياه الأنهار الصغيرة، فإن هذا محرم لا يجوز. ففي سنن أبي داود من حديث معاذ رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. والشاهد منه قوله: الموارد، أي مياه الناس التي يريدونها. ولأن للناس في هذه الموارد منفعة مباحة، وهي أنهم يتوضؤون منها ويغتسلون للجنابة منها ويتروون منها ويشربون منها وتشرب بهائمهم ويسقون زروعهم منها، فلا يجوز لأحد أن يتحكم من عند نفسه فيفسد على الناس ذلك الأمر. وفي صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد، وفي الصحيحين أيضا واللفظ للبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. فهذا دليل أثري ونظري على صحة هذا الاستنباط والتخريج. وأما المياه المستبحرة الكبيرة جدا والتي لا تتأثر بمثل ذلك عرفا لاستبحارها وكثرتها، فإن الإنسان لو بال فيها لا حرج عليه، لأنها تدفع تلك النجاسة عن نفسها ولا يستقذرها النفوس لكثرة الماء فيها. ومن الفروع على هذا الضابط العظيم أنه لا يجوز قضاء الحاجة تحت الشجر إذا كان عليها ثمر يؤكل، لأنه ربما يسقط شيء من هذا الثمر فيختلط بشيء من هذه النجاسات فيفسد على الناس مطاعمهم واستمتاعهم بهذه الثمرة. وقد روى الطبراني وغيره النهي عن من حديث ابن عمر النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري، ولكن الحديث حديث ضعيف، إلا أن للناس في هذا المكان منفعة مباحة وهي الانتفاع بهذا الثمر. والمتقرر عند العلماء أن كل مكان للناس فيه منفعة مباحة فلا يجوز قضاء الحاجة فيه. ومنها كذلك أن يقضي الإنسان حاجته في الجحر، والمقصود بهذا الجحر الذي تحفره السباع والهوام كالعقرب والحية والضب أو غيرها من السباع التي تأوي إلى تلك الجحور. وقد دل على ذلك الدليل الأثري والنظري. فأما من الأثر فلما روى أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر، فقيل لقتادة وهو راوي الحديث عن عبد الله: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال إنها مساكن الجن. إذن نهى الشارع الإنسان عن قضاء الحاجة في هذا المكان لوجود ضرر عليه، لا أقول للناس فيه منفعة مباحة، وإنما لوجود ضرر عليه فيما لو تخلى، فإنه ربما يكون جحرا فيه شيء من هوام الأرض فيخرج عليك فيلسعك فتموت، أو يؤذيك فتموت، وربما يكون فيه وربما يكون مساكن بعض الجن فتؤذيهم فيتسلطون عليك، وكل هذا مما يقضي بالنهي عن ذلك. والمتقرر عند العلماء أنه لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. ومنها كذلك التخلي بين قبور المسلمين في مقابرهم، فهذا أمر محرم قولا واحدا لا يجوز، قد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه: ولا أبالي أوسط السوق قضيت حاجتي، عفوا، أبين القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق؟ أعيد الحديث مرة أخرى، قال: ولا أبالي أبين القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. وهذا الحديث رواه الإمام ابن ماجه بإسناد صحيح، والمعنى إنهما في القبح سواء، والمعنى أي أنهما في القبح سيان، فمن أتى أحدهما فهو لا يبالي أن يأتي بالآخر، ولأن مقابر المسلمين هي بمنزلة البيوت للأحياء، فكما أن الإنسان لا يجوز أن يدخل بيت أحد فيؤذيه بالغائط أو البول في أماكن غير مخصصة لذلك، فكذلك لا يجوز للإنسان أن يدخل بين بيوت الأموات فيقضي حاجته بينهم، فلا يجوز ذلك، لأن لهم حقا علينا كحق الأحياء، ولأن بعض الأموات حي في قبره حياة برزخية ويعرفون أحيانا ما يدور حولهم، ولهم الرفعة والكرامة، التخلي بين قبورهم يوجب إهانة إخوانك الأموات. ومنها كذلك التخلي في الحدائق العامة، أن يبول الإنسان في شيء من هذه الحدائق أو يتغوط في شيء من هذه الحدائق، أنا أرى أن هذا في غاية الأفعال السافلة الحقيقة، فإنها ليست حديقة أمك ولا أبيك ولست تملكها، وإنما هي حق عام للناس، فعليك ألا تؤذي الناس في مثل هذه الحدائق التي يتنزهون فيها ويروحون عن أنفسهم وأولادهم فيها، فلا ينبغي لأحد أن يتسلط ويؤذي الناس بشيء من هذا البول أو الغائط في مثل هذه الحدائق، فلما كان للناس فيها منفعة مباحة فإنه لا يجوز حينئذ لأحد أن يفسد هذه المنفعة على الناس. فهمتم هذا؟ فإذا خذوا هذا القاعد حتى هذه القاعدة حتى وإن نسيتم شيئا من فروعها، فإن حفظكم لهذه القاعدة سوف يذكركم لهذه الفروع وتتعرفون على أحكامها من ضبط هذا الأصل بإذن الله تعالى. الضابط الثالث: يجوز الاستجمار بكل طاهر مباح منق إلا بدليل. يجوز الاستجمار بكل مزيل طاهر، عفوا، بكل طاهر مباح منق إلا بدليل. والاستجمار هو إزالة الخارج من السبيلين بحجر أو ما يقوم مقامه كالخرق والمناديل والتراب والخشب والخرق ونحوها. فيشترط في الأمر الذي تستجمر به تريد أن فيشترط في الأمر الذي تريد أن تستجمر به ثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكون ما تريد الاستجمار به طاهرا، وبناء على اشتراط هذا الشرط فلا يجوز للإنسان أن يستجمر بشيء نجس، لأنه إنما يريد أن يزيل نجاسة، فكيف يزيل هذه النجاسة بنجاسة أخرى؟ فإن استعمال النجاسة مما فإن استعمال النجاسة على المحل النجس مما يزيده تنجسا وقذارة. وفي صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست ثالثا فلم أجد، فأتيته بروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذه ركس، والركس النجس. هذه الروثة قد ورد بيانها في رواية لابن خزيمة صحيحة قال: فأتيته بروثة وهي روثة حمار. ومن المعلوم أن الحمار لا يؤكل لحمه، والمتقرر في القواعد أن كل ما لا يؤكل لحمه فروثه وبوله نجس. فهنا لم يستجمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الروثة لأنها روثة نجسة، فقسنا عليها كل ما كان نجسا فلا يجوز للإنسان أن يستجمر به. الشرط الثاني قال: مباح، والمباح ضده الحرام، وبناء على ذلك فلا يجوز للإنسان أن يستجمر بأمر محرم عليه، سواء أكان التحريم لأمر يرجع لله عز وجل كالاستجمار بأوراق المصحف أو أوراق العلم أو شيء فيه أسماء الله عز وجل، أو كان لحق الغير كالاستجمار بمال الغير أو الاستجمار بأذن الحيوان أو ذنبه أو علفه، أو الاستجمار بشيء مسروق أو بشيء مغصوب، أو الاستجمار بالعظم والروث، لأن العظم طعام الجن والروث طعام دوابهم كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. فإذا لابد في هذا الأمر الذي تريد الاستجمار به أن يكون طاهرا، أن يكون مباحا. فإن قلت: وما الحكم لو أنني استجمرت بأمر محرم علي وزال عين النجاسة به، أفيلزمني أن أعيد الاستجمار أو أن أغسل المحل بالماء؟ الجواب: في ذلك خلاف بين العلماء، والقول الصحيح أنك آثم ولا تلزمك الإعادة، لأن الاستجمار إنما شرع لوجود علة النجاسة على المخرجين. فإذا غسلت ومسحت النجاسة بشيء نجس فأنت آثم لاقترافك هذا المحرم، ولكن لا يلزمك الإعادة لزوال الحكم الموصوف عليه بأنه، أو لزوال العلة الموجبة للغسل أو الاستجمار. والمتقرر عند العلماء أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، واختار هذا القول أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. الشرط الثالث أن يكون منقيا، يعني أن تكون من طبيعته الإنقاء، وبناء على اشتراط هذا الشرط فلا يجوز لك أن تستجمر بالزجاج، لأن الزجاج ليست فيه حراشيف تذهب عين النجاسة بل تنقل النجاسة من ها هنا إلى ها هنا. فلا تستجمر بالشيء الأملس كالملعقة أو السكين أو الصحن، هذه كلها لا يجوز الاستجمار بها. لماذا؟ لأنه ليس فيها خاصية إزالة النجاسة، فليست هي كالإسفنج أو الخرق أو الخشب أو التراب أو الحجر أو المناديل، هذه كلها فيها خاصية تذهب عين النجاسة، تذهب عين النجاسة. فإذا علمت هذا إن شاء الله ننتقل إلى الفروع المخرجة على هذا. منها أنه يجوز في أصح القولين أن يستجمر الإنسان بالخشب والمناديل والخرق، فإنها وإن لم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصها وإنما أمر بالحجر، لكنه يستدل على جواز الاستجمار بها لأنها طاهرة مباحة منقية، فهي تلحق بالحجر بل إن بعضها أعظم تنظيفا وإزالة من الحجر. والشريعة لا تفرق بين متماثلين، ومنها الاستجمار بالعظم والروث، لا يجوز ذلك مطلقا لثبوت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث سلمان رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها طعام، أو قال: زاد إخوانكم من الجن. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى برجيع أو عظم، وقال: إنهما لا يطهران. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وأثار نيرانهم، قال: فسألوني الزاد فقلت لكم: كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. فلا يجوز لنا أن نستنجي بشيء من ذلك، لأن هذا يتضمن إيذاء إخواننا من مسلمي أهل الجن، ولهم حق على إخوانهم من الإنس. ومنها كذلك الاستنجاء بطعام الآدميين وعلف دوابهم من باب أولى. فإذا كان العظم قد نهى الشارع عن الاستنجاء به وعلل هذا النهي بكونه طعام الجن، فكيف بالاستنجاء بطعام الإنس الذين هم أشرف وأعلى رتبة ومنزلة من الجن؟ لا جرم أنه يكون منهيا عنه من باب أولى. وإذا كان الشارع نهانا عن الاستجمار بالروثة معللا هذا النهي بأنها طعام دواب الجن، فكيف بطعام دواب الإنس؟ فلا جرم أنه منهي عنه من باب أولى. فلا يجوز الاستجمار بشيء من طعام البهائم، لا بالتبن ولا بالبرسيم ولا بشيء مما يأكله البهائم، لأن في هذا تضييقا عليها. ومنها كذلك الاستجمار بحجر كبير ذي شعب، هل يجوز أو لا؟ بمعنى أن يمسح بكل شعبة منه مسحة فيكفيه عن ثلاثة أحجار، أفيقال هذا؟ الجواب نعم، ولا حرج فيه. فيجوز أن يستجمر الإنسان بحجر كبير ذي شعب يمكن المسح به ثلاث مساحات على ثلاث جهات منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تغوط أحدكم فليمسح ثلاث مرات. فالمقصود هو عدد المسح وليس تعدد الحجر، فالغرض عدد المساحات لا الأحجار. ومنها كذلك جلد الحيوانات المذبوح، هل يجوز للإنسان أن يستجمر بشيء من جلود الحيوانات المذبوحة؟ أقول: في ذلك خلاف بين أهل العلم، والأصل أنه يجوز الاستجمار به ولا حرج. لما؟ لأنه طاهر مباح منق، إلا إذا كان مملوكا للغير أو كان في الاستنجاء به ضرر على الإنسان أو على غيره، فإنه يمنع لوجود هذا الضرر لا لذات هذا الأمر. لعلنا نقف عند هذا الضابط، وبقي عندنا في باب أداب الخلاء ضابط أخير وننتهي منه إن شاء الله الدرس القادم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هل عند السؤال؟ نعم. التراب طاهر مباح منقي فيجوز الاستجمار به. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية.